أقدم لك كاس اشرب ويدوق قبل ما يفضل. يا ما الزمن بيفرح ناس، يا ما الزمن بيفرح ناس، واللي انظلم بكرة حيرضى. لو الزمان قدم لك كاس اشرب ويدوق، واشرب ويدوق، اشرب ويدوق. لو الزمن قدم لك كاس اشرب ويدوق، اشرب ويدوق، اشرب ويدوق. Thank you. من اللي يعرف بكره.